بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كيف صوت هذا السماعة؟ زين؟ أي لأن مشروكة مع الأخرى ويضعف صوتها. واضح الصوت الآن كذا؟ ولا يحتاج شوي؟ نقرب شوي يعني؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا في باب الرهن، وقفنا قبل الإجازة عند قول المصنف حتى المكاتب لأنه يجوز بيعه وللا هذا ما أخذنا. طيب، تذكير بالرهن، ما المراد بالرهن؟ سبق لنا أن الرهن في اللغة ثبوت والدوام، لكن في الاصطلاح ما هو الرهن؟ هو توثيقته دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها، بخلاف ما يتداوله الناس اليوم. الناس اليوم يسمون الرهن إذا تجادلوا في شيء معين، يعني إذا كان قولي صدق علي كذا أو عليك كذا، فيقول راهني إلى آخره، ويسمون هذا رهن. مو بصحيح، أليس كذلك؟ هذا ليس بصحيح، ليس برهن ولا يسمى رهن. وبعضهم يقول هذا يعني حق عليك، حق ولا لا؟ يقول هذا باطل وليس بحق، ولا تجوز هذه الأمور، إنما تجوز إذا كانت في النصل والخف والحافر، كما أخبر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وألحق شيخ الإسلام وغيره المسابقات العلمية. لا بأس إذا بحثوا في مسألة علمية ثم قال إن كان قولي صواب عليك كذا، أو في المسألة الشرعية لا بأس، لأن المسألة الشرعية نوع من أنواع الجهاد. وقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه وإلا صح. لأن انتبهوا، الغرض من الرهن لأجل أن يباح الرهن ويؤخذ منه قيمة الدين. يعني إذا بعت على إنسان سيارة وقال بيعك السيارة لا بأس، لكن بشرط أن ترهن أرضك عندي، تعطيني أرضك أرهنها. فإذا حل الأجل إن وفاه قيمة السيارة فهو المطلوب، وإلا ها تباع الأرض ويؤخذ قيمة السيارة منها. هذا الغرض من الرهن. واضح لما هو واضح؟ طيب، يقول المصنف: والمعلق عتقه بصفة، لأنه يتكلم هنا عن رهن العبد. هل يجوز رهن العبد؟ نعم، لأنه يباع واشترى يجوز رهنه. أيضا المصنف يقول: حتى المكاتب يجوز رهنه، لكنه قال: المعلق عتقه بصفة هذا لا يخلو من حالين. الحالة الأولى أن ينتهي تعليقه قبل حلول الدين، يعني تنتهي مدة التعليق قبل حلول الدين، فهذا لا يصح رهنه. أن ينتهي تعليقه، يعني مثلا قال لعبده: إذا دخل رمضان فأنت حر. واضح ولا لا؟ طيب هل يصح هنا أن نرهن العبد بدين يحل في ذي القعدة؟ أجيبه لا. لماذا؟ لأن العبد إذا كان مرهونا سيعتق في رمضان، سيعتق في رمضان، والدين يحل متى؟ يحل في ذي القعدة. إذن ما الفائدة من الرهن؟ فلا يصح رهنه، لأن الفائدة من الرهن أن يستوفي حقه من الرهن. إذا حل الأجل باع الرهن وأخذ قيمة الأرض أو قيمة السيارة مثلا. فإذا كان العبد معلق عتقه بدخول رمضان لا يصح أن نرهنه بدين يحل في شوال أو في ذي القعدة، لأنه يعتق قبل حل الدين، فلا فائدة من الرهن، فلا يصح رهنه. ها واضح لما واضح؟ هذا الحال الأولى، أن ينتهي تعليقه قبل حلول الدين. الحالة الثانية أن يعلق بأجل ينتهي بعد حلول الدين، أن يعلق بأجل ينتهي بعد حلول الدين، فهذا يصح رهنه، هذا يصح رهنه. ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب الدين يحل في رمضان، الدين يحل في رمضان، وقال لعبده أنت حر إذا دخل شهر ذي الحجة، إذا دخل شهر ذي الحجة فأنت حر، والدين يحل في رمضان. فأخذ العبد رهن، رهن العبد، ها يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الرهن هنا يستفاد منه، إذا حل الدين في رمضان يباع العبد ويأخذ الدين. ها واضح لما واضح؟ طيب يقول المصنف والمعلق عتقه بصفة إن كانت توجد قبل حلول الدين لم يصح رهنه. ها واضح ولا لا؟ لم يصح رهنه، وإلا صح. يعني وإلا توجد المدة قبل حلول الدين فلم يصح رهنه، يعني إذا كان عتقه في الحجة والدين يحل في رمضان فيجوز أن يرهن العبد، يجوز أن يرهن. واضح لما هو واضح؟ أنتم معي؟ طيب قال ويصح الرهن مع الحق وبعده، متن الزاد، متن الزاد قبل الروض، يقول ويصح الرهن ها مع الحق وبعده، يعني يصح الرهن أن يكون مع الحق ويصح أن يكون بعد الحق، لكن لا يصح على رأي المصنف أن يكون قبل الحق. انتبه قوله يصح الرهن مع الحق، قال بعتك هذه السيارة على أن ترهنني هذه الأرض، فحصل الرهن ها مع الحق. يقول بعتك هذه السيارة ب50,000 لمدة سنة على أن ترهنني هذه الأرض أو أن تعطيني أرضك رهنا، الآن الرهن مع الحق ولا بعده؟ ها مع الحق، هنا يصح الرهن. يقول المصنف هنا يصح الرهن. طيب هل يصح الرهن بعده؟ يصح كما سيأتي. قال ويصح الرهن مع الحق بأن يقول بعتك هذا ب10 إلى شهر ترهنني بها عبدك هذا. إذن الرهن والبيع في آن واحد، هنا يصح الرهن، هنا يصح الرهن. فيقول اشتريته منك ورهنته، اشتريته منك ورهنته، يعني اشتريت منك هذا الشيء ورهنت هذا الشيء، ورهنت هذا الشيء، أو اشتريت منك هذا الشيء ورهنته، هو رهنت المشترى نفسه. إذن الرهن هنا مع الحق ولا ما هو مع الحق؟ ها مع الحق، هنا يصح الرهن، هنا يصح الرهن. قال لأن الحاجة داعية إلى جوازه إذن، يعني في هذا الوقت، يعني الحق مع الرهن في آن واحد هنا جائز. قال ويصح بعده، أي بعد الحق بالإجماع يصح بعده. انتبهوا، اشترى منه سيارة ب50,000 إلى أجل، أخذ السيارة وذهب بها، ثم بعد شهرين من البيع، بعد ما مضى شهرين، بعد ما مضى شهران، قال له أعطني رهن على قيمة السيارة، قال أعطيك أرضي، فأخذ أرضه ورهنها. الآن الرهن مع الحق ولا بعده؟ بعد، يصح لأنه توثيق، يصح، ولأنه ما دام أن الراهن الذي هو المالك لهذا المرهون أنه راضي والمشتري البائع أيضا راضي، ما المانع؟ ما هناك مانع. طيب قال ولا يجوز قبله، يقول لا يجوز الرهن قبله، لأن الرهن لأجل الحق، الرهن لأجل الدين لأجل الحق، والدين ما ثبت إلى الآن. يعني مثلا قال أعطني هذه الأرض رهن وأبيعك هذه السيارة بعد 10 أيام، قال خلاص أخذ الأرض ورهنها، ثم بعد شهر 10 أيام ذهب إليه واشترى السيارة، الآن الرهن يصح ولا ما يصح؟ يقول المصنف لا يصح. لماذا؟ لأن الرهن توثق بالحق، والحق ما وجب بعد، ما ثبت، فكيف يحبس الرهن؟ ها واضح ولا لا؟ وهذا طبعا هو مذهب الحنابلة، هذا مذهب الحنابلة رحمهم الله تعالى، وهو أيضا مذهب الشافعية غيرهم. وهناك قول ثاني، القول الثاني أنه يصح حتى بعد الحق، ما المانع حتى قبل الحق؟ ثاني أنه يصح، وهو مذهب الحنفية ومذهب المالكية، يصح أن يقول رهنتك هذه الأرض على أن أشتري منك السيارة فيرهنها، ثم بعد مدة يذهب ويشتري السيارة، لأن الرهن توثقة، وعقود التوثقة يتسامح فيها ما لا يتسامح بعقود المعاوضة، عقود التوثقة يتسامح بها ما لا يتسامح بعقود المعاوضة، فإذا رضي هذا ورضي الآخر ليس هناك مانع. وهذا القول هو الأقرب، هذا القول هو الأقرب، أن الرهن يصح قبل الحق ومع الحق وبعد الحق، أنه يصح مع الحق وقبل الحق وأيضا يصح بعده. أما ما ذهب إليه المصنف وهو المشهور المذهب أنه لا يصح الرهن إلا مع الحق أو بعده، أما قبله لا يصح. قال ولا يجوز قبله لأنه وثيقة بحق، فلم يجوز قبل ثبوته، أي لم يجوز قبل ثبوت الحق وهو الدين، ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، فلا يسبق. يقول يعتبر أن يكون الرهن أصلا تابع للحق ما هو قبل الحق، فكيف نقدمه عليه، كيف نقدمه عليه؟ وهذه ما ذكره المصنف رحمه الله هي تعليلات. أما لو ثبت دليل نص صريح فلا مناص عن القول به، أما ما دام أنه تعليل وهذا التعليل لا يلزم منه لأنها عقود توثقة، فالمالك رضي أن يرهن هذه الأرض، فإن ثبت الدين ثبت الرهن على العقد، وإن لم يكن هناك دين ها ما صح الرهن، ألغي الرهن، فما المانع؟ لكن على كل حال المصنف يعلل بهذا، يقول ولأنه تابع للحق فلا يسبقه، ويعتبر أن يكون بدين ثابت أو مآله إليه، أو مآله إليه. انتبه، يقول الرهن يشترط أن يكون بدين ثابت، يعني لا يمكن أن يكون عرضة للسقوط، هذا معنى كلامه، يعني الدين الذي ممكن يسقط عنك يوما من الأيام هذا ما يصح الرهن فيه، يعني مو ثابت الدين. يعني مثلا لو شخص الآن عقد على امرأة المهر 50,000 عقد عليها، ثم طلبت المرأة رهن على هذا المهر، هل يصح هنا أن يعطيه رهنا، أن الزوج يعطي الزوجة رهن يقول إذا ما أتيتك بالمهر بيعي هذا الرهن وخذيه؟ لا، ما يصح. لماذا؟ لأن الدين الذي هو المهر 50,000 التي هي للمرأة هي ليست ثابتة، عرضة للسقوط، لو طلق قبل الدخول سقط النصف، لو طلق والطلاق بسببها هي سقط المهر، إذن هل يصح الرهن بدين عرضة للسقوط؟ لا، لا بد أن يكون بدين ثابت لا يمكن يسقط، يعني قيمة مبيع، قيمة متلف، أجرة حلت وانتهت، هذا هو الدين الثابت، فلا بد أن يكون الرهن بدين ثابت لا يكون بدين عرضة للسقوط. ولهذا قال أو مآله إليه، مآله إليه، يعني الرهن في دين لكن الدين إلى الآن ما ثبت لكن مآله إلى الثبوت، يعني آخر شيء سيثبت، هذا معنى كلامه، يعني آخر شيء سيثبت الدين، هنا لا بأس. أرجو أن تنتبهوا معي. أما الدين الثابت فأمره ظاهر، لكن الدين الذي مآله إلى الثبوت، يعني هو الآن ما ثبت لكن مآله إلى الثبوت، مثلا إنسان اشترى سيارة 50,000 طبعا نقدا، لكنه مثلا ما سلم 1,000 ولتكن 50 في ذمته ما في إشكال، لكن قال لي الخيار مدة شهر وإلا رددت المبيع، قال أعطني أرض أرضك أرهنها، أعطني أرضك أرهنها. هنا 50,000 هي ثابتة؟ لا ما ثبتت، لأن في مدة الخيار ممكن يهون، لكن مآلها ها إلى الثبوت، فهنا يصح الرهن، هنا يصح الرهن لأن مآله إلى الثبوت، مآل الدين إلى الثبوت فيصح الرهن. فإن ثبت الدين الرهن على ما هو عليه، وإن رد المبيع في زمن الخيار انتهى الرهن، لا داعي للرهن. أما الدين الذي ممكن يسقط بدون اختيارك أحيانا فهذا لا يصح الرهن به، ظاهر لما هو ظاهر. طيب ومثله أيضا أجرة البيت، يعني قال استأجرت بيتك مثلا 15,000 لمدة سنة، أول يوم سكن في البيت قال أعطني رهن بهذه 15، 15 هل هي ثابتة في ذمة المستأجر؟ لا ما ثبتت، لأنه ممكن يتلف البيت وتنتهي الإجارة، لكنها مآلها إلى أي شيء؟ ها إلى الثبوت، إذا أكمل سنة في البيت ثبتت عليه 15 فيصح الرهن. إذن الرهن لا يصح في الدين الذي ليس بثابت، إنما يصح في الدين الذي ثبت في الذمة، وفي الدين الذي مآله إلى الثبوت في الذمة، مآله للثبوت. لا تقول مثلا ممكن الأجارة تنتهي، الخيار ممكن يهون، هين هذا أمر عارض، لكن الأصل أن في النهاية سيستقر الدين، ظاهر لما هو ظاهر. طيب قال ويعتبر أن يكون بدين، يعني يكون الرهن بدين ثابت أو مآله إليه حتى على عين مضمونة كعارية، يقول حتى على العين المضمونة. إيش معنى مضمونة؟ يعني التي تضمن مطلقا فرط أو لم يفرط، تضمن مطلقا فرط أو لم يفرط، هنا يصح الرهن فيها. أما العين التي لا تضمن إلا إذا تعدى أو فرط ما يصح الرهن فيها، لأنها إذا تلفت بغير تعدي منها أو تفريط ما يصح. فلو قلت خذ سيارتي هذه أمانة عندك، أنا سأسافر وأرجع بعد شهر، خلي سيارتي أمانة عندك، وقلت له أعطني رهن على سيارتي، لو تلفت أبيع الرهن وأخذ قيمة سيارتي، يصح الرهن هنا؟ لا، لأن السيارة إذا تلفت بغير تعدي منه ولا تفريط ما يضمن، أما إذا فرط فإنه يضمن. العارية على المذهب مرت معنا ولا باقية؟ مرت في منار السبيل، هل تذكرونها؟ المذهب يقول العارية مضمونة مطلقا فرط أو لم يفرط، مضمونة مطلقا، وعلى الراجح أنها ليست مضمونة مطلقا، العارية أمانة إذا تعدى أو فرط فإنه يضمن، وإذا لم يتعدى أو يفرط فإنه لا يضمن، ظاهر لما هو بظاهر. قلت مثلا أعطني سيارتك وسافر عليها وأرجع، هذه عارية، العارية أن تنتفع بها وتردها، أخذت السيارة وسافرت إلى الرياض وحصل حادث، حصل حادث والخطأ ها على الآخر 100% ليس عليك أنت، هل تضمنها لصاحبها؟ لا ما تضمنها، من يتحملها؟ أجيبه لا ليش ما هو بلازم. طيب ما حملوا إياه، أنت ما تتحملها، تقول الذي أعطاك السيارة عارية جزاك الله خير هذا قضاء وقدر، خذ سيارتك والله يرزقنا وإياك، لكن ليس من المروءة أن تتركه بدون أن تعطيه على الأقل إعانة، لكن من حيث الشرع لا يلزمك، لأن العارية أمانة بيدك، فإذا حصل لها شيء بدون تعدي منك ولا تفريط فإنك لا تضمن. المذهب العارية مضمونة مطلقا، يعني لو شخص الآن أخذ مثلا سيارة وأوقفها في بيته في البائكة وحفظها ووضع عليها حارس، ها يعني ما يستطيع أحد أن يصل إليها. فنزلت صاعقة من السماء وأتلفت السيارة، هل تعدى أو فرط؟ ما لا ذنب له، يضمن ولا ما يضمن؟ المذهب يضمن مطلقا، لأن العارية مضمونة مطلقا. طيب ما دام العارية مضمونة مطلقا، هل يصح الرهن فيها؟ يصح الرهن فيها، هذا معنى كلام المصنف. فلو قال أعطني سيارتك وسافر عليها إلى الرياض، قال له لا بأس خذ السيارة لكن أعطني أرضك، أعطني أرضك رهنا، رهنا هنا يصح، لأنه العارية لابد أن يضمنها، فرط أو لم يفرط. واضح ولا مو واضح؟ قال حتى على عين مضمونة، أي عين مضمونة مطلقا كعارية، مثل بالعارية. ومقبوض ومقبوض بعقد فاسد، يعني يصح الرهن بالثمن المقبوض بعقد فاسد، يصح الرهن. إنسان اشترى من شخص مخدرات، اشترى من شخص مخدرات أمر محرم، أو اشترى سيارة لا يملكها البائع، فبعدما قبض الثمن العقد باطل، فسد العقد الآن، ما المطلوب؟ ها أن يرد الثمن لمن؟ ها يرد الثمن لمن دفعه. هذا في غير المخدرات، المخدرات ما يصلح أن نمثل فيها، لأن من اشترى مخدرات ما نرد له قيمة المخدرات، لا نأخذ ثمن المخدرات من البائع ولا ندفعه للمشتري، لا يجمع له بين العوض والمعوض، يعاقب، لا نتركها لهذا ولا لهذا. لكن ولنضرب مثالا في بيع مثلا المجهول أو بيع غير المملوك، باع سيارة ما يملكها ب50,000 فقبض الخمسين، الآن العقد أفسدناه، رددنا السيارة إلى المالك، ما الذي بقي؟ أجيبه؟ أجيب أنت؟ إيه أنت؟ أي أجيب؟ عشان ما تنعس مرة ثانية. طيب الآن رددنا السيارة، صح ولا لا؟ قال صاحب السيارة أريد الخمسين الذي عنده، قال خلاص أتيك بها غدا أو بعد غد، قال أعطني رهن، أعطني رهن بالخمسين. هنا الرهن يصح في ثمن مبيع، ها عقد فاسد، هنا يصح، يقول أعطني رهن على أن ترد لي هذا الثمن، ترد لي هذا الثمن. قال ومقبوض بعقد فاسد، لأنه سيرد الثمن إلى البائع، فقال البائع أعطني رهن إن أتيتني بالخمسين وإلا بعت الرهن وأخذت الخمسين منه. ها واضح لما هو واضح؟ قال ومقبوض بعقد فاسد ونفع إجارة في ذمة، ونفع إجارة في ذمة، يعني إجارة في ذمة، قلت لشخص أريد أن تبني لي هذا البيت ب300,000، قال سأبني لك البيت 300,000، قلت أنت أعطني رهن، أعطني رهن، إذا ما بنيت البيت أبيع الرهن وأبني البيت من قيمة الرهن، من قيمة الرهن. واضح ولا لا؟ أنت رهنت الآن في أجرة في أي شيء؟ في الذمة، أجرة في الذمة. واضح لما هو واضح؟ ومثله أجرة خياطة ثوب كما يمثل الفقهاء أو غيره، أو غيره. إذا استجرت من شخص يقوم لك بعمل، إذا استجرت من شخص يقوم لك بعمل تطلب منه رهن إن قام بهذا العمل، وإلا تبيع الرهن وتستأجر من يقيم هذا العمل من قيمة الرهن، لأنه أخذ منك القيمة، قد لا يبني لك، قد لا يقوم بهذه الأجرة. واضح ولا لا؟ قال ونفع إجارة في ذمة، في ذمة لا على دين كتابة ودية على عاقلة إلى آخره. المصنف كل أمثلة السابقة يمثل على الدين الثابت، يعني يجوز الرهن في الدين الثابت أو مال الثبوت كالعارية المضمونة والمقبوض بعقد فاسد، نفع إجارة في الذمة، هذا كله دين ثابت. هو واضح ولا لا؟ لكن الدين الذي غير ثابت، قال لا على دين كتابة، هنا ما يصح الرهن على الكتابة، لأن دين الكتابة عرضة للسقوط. ما هي الكتابة؟ كتابة أن العبد يكاتب سيده، يقول أعطيك كل شهر 1,000 ريال، فإذا بلغت 20,000 تعتقني، قال خلاص اذهب وابحث كل شهر أعطني 1,000 ريال، وإذا سلمت 20,000 فأنت حر، هذا تسمى كتابة. الآن السيد ماذا يريد من العبد؟ ها يريد كم؟ 20,000. قال السيد لعبده أعطني رهن، أعطني رهن إن أتيت بالعشرين وإلا أبيع الرهن. طيب العبد ما عنده شيء يرهنهم، أتى شخص آخر خارج من الخارج وقال خلاص أنا أعطيك رهن عن العبد، هل يصح الرهن؟ لا ما يصح، لأن الكتابة عرضة للسقوط. لو جمع العبد 19,000 ثم بعد ذلك عجز ما استطاع، فإنه يكون رقيق. ولهذا المكاتب عبد قن، ما بقي درهم، يعني إذا بقي عليه من الدين درهم ولم يأتي به فهو عبد. إذن 20,000 هنا عرضة للسقوط فلا يصح الرهن بها. واضح ولا لا؟ مفهوم؟ طيب قال أودية، أودية على عاقلة قبل الحلول، دية الخطأ، الدية على العاقلة، الدية على العاقلة. طيب هل هي ثابتة على العاقلة أو عرضة للسقوط؟ عرضة للسقوط، لأن الدية ما تجب على العاقلة إلا إذا حلت. الدية أولا تكون على العاقلة وتؤجل 3 سنوات، تقسم على 3 سنوات. إذا حلت السنة الأولى العاقلة وقت الموت، وقت الجناية، وهو غني، وهو غني، لكن بعد سنة افتقر صار فقيرا، والعاقل إذا كان فقيرا ليس عليه شيء من الدية. الآن وقت الحلول صار فقير العاقلة، هل يدفع من الدية شيء أو لا يدفع؟ لا يدفع. سقطت أو لم تسقط؟ سقطت، فلا يصح الرهن على الدية. فلو قيل العاقلة عليكم 300,000 مجزأة على 3 سنوات، قال صاحب الدم الذي له الدية الولي قال أعطوني رهن، أعطوني رهن على الدية إن أتيتم بها وإلا أبيع الرهن وأخذ 300,000، نقول هنا لا يصح الرهن. لماذا؟ لأن 300,000 التي هي الدية عرضة للسقوط، ممكن إذا حل وقت الدية وإذا العاقلة فقيرة كلهم، أو صار العاقلة أصيب بالجنون بعدما حل وقت الدية صار مجنونا، هذا ما عليه دية، إذا سقطت ما الفائدة من الرهن؟ إذن الدين الذي عرضه للسقوط لا يصح الرهن به، ومثل المصنف في دين العاقلة قبل حلوله، قبل الحلول، لكن إذا حل يصح الرهن. طيب لو افتقرت العاقلة بعد ذلك، لو افتقر يعني مثلا أجل الدين على العاقلة 3 سنوات، انتهت 3 سنوات ما أتوا بالدية قال أعطوني رهن على الدية، يصح الرهن ولا ما يصح؟ يصح، لأن الدية هنا ثبتت في ذمة العاقلة حلت. أما قبل حلولها لا يصح الرهن لأنها عرضة، لأنها عرضة للسقوط، لأنها عرضة للسقوط. قال أودية على عاقلة قبل الحلول ولا بعهدة مبيع، ولا بعهدة مبيع. يقول أيضا لا يصح الرهن بعهدة مبيع. عهدة المبيع التبعة التي على المبيع، يعني مثلا المبيع عهدته على من؟ على البائع. يعني لو أنا الآن بعتك سيارة، بعتك سيارة وأخذت أنت السيارة، التبعة التي تترتب على السيارة لو اتضح أنها مملوكة لغيري أو اتضح أنه لا يصح بيعها، العهدة على من هنا؟ ها علي أنا، على البائع، هذه عهدة المبيع. هل يصح الرهن فيها؟ لا لا يصح، لأن عهدة المبيع لا نهاية لها، ما ندري متى تنتهي. فلو مثلا اشتريت سيارة، اشتريت سيارة من شخص ب50,000 مثلا، أعطيته 50,000 وأخذت السيارة، قلت يا أخي تعال أعطني رهن لو اتضح أن السيارة غير مملوكة لك أبيع الرهن وأخذ 50، لو اتضح أن السيارة معيبة أبيع الرهن وأخذ بدل العيب، هل يصح الرهن هنا؟ لا لا يصح. لماذا؟ لأن فيه ضرر، ثم أيضا المدة لا تنتهي، قد تكون السيارة غير مملوكة له لكن ما نعلم إلا بعد 10 سنوات، الرهن الآن كم عطل؟ 10 سنوات. إذن لا يصح الرهن في عهدة المبيع، لأن الغالب أن الإنسان إذا باع شيء أنه يملكه، والغالب أنه سالم من العيوب، فعهدة المبيع فيها ضرر، فيها ضرر، فلا يصح الرهن فيها، لا يصح الرهن فيها. قال: ولا بعهدة مبيع وثمن وأجرة معينين. أيضا يقول لا يصح الرهن بالثمن المعين والأجرة المعينة. لماذا؟ لأن الرهن لا يصح إلا في دين، في الذمة، أما المعين لا داعي للرهن. قلت مثلا بعني هذا الكتاب بهذا الجوال، هذا ثمن معين. ما هو ثمن الكتاب؟ ها؟ الجوال، صح ولا لا؟ قال أعطني رهن، يصح؟ لا ما يصح، لأن ما في دين في الذمة. نقول خذ الثمن، خذ الجوال، ما في داعي للرهن، هذا الثمن المعين ما يصح الرهن فيه. وأجره معين، أجره معين. قلت أستأجر بيتك بهذا الشيء، بهذا المال أو بهذا الكتاب أو بهذه السيارة، هذا معين. قال أعطني رهن، ما يصح، لأن المعين يقبضه، خذ الآن وانتهت القضية. فلا يصح الرهن بأجرة معينة ولا بثمن معين، إنما يصح الرهن بأي شيء، بثمن في الذمة أو بأجرة في الذمة كما سبق. قال: وثمن وأجرة معينين ونفع نحو دار معينة، ونفع نحو دار معينة، يعني الانتفاع بالشيء المعين لا يصح الرهن فيه. لو قلت مثلا أعطني سيارتك من تفع بها مدة شهر بـ1000 ريال، بـ1000 ريال، ها، الذي صاحب السيارة يصح أن يأخذ رهن من صاحب الألف لأنها أجرة، صح؟ لكن صاحب الألف هل يصح أن يأخذ رهن من صاحب السيارة؟ قلت لك مثلا أستأجر منك السيارة على أن توصلني إلى الرياض، هذا نفع معين، توصلني الرياض بـ1000 ريال، لكن بشرط أن تعطيني رهن، إذا ما أوصلت للرياض أبيعه وأخذ الألف اللي أنا أعطيتك، وأنا ما يصح الرهن. لماذا؟ لأنه يجب أن يوصله إلى الرياض، إن تلفت هذه السيارة يستأجر غيرها ويوصله إلى الرياض، أو يرد له مثلا ما أخذ منه، لكن الرهن لا يصح. واضح ولا لا؟ وفرق بين الرهن في الأجرة والرهن بالنفع. الرهن بالنفع لأنه لابد أن يعطيك المنفعة، لابد أن يعطيك المنفعة. تعطلت هذه المنفعة، ها، يأتي بسيارة أخرى أو بشيء آخر يكمل به ما أخذته منه، يكمل به ما أخذته منه من بالانتفاع، بالانتفاع من هذه السيارة أو من هذا البيت. قلت مثلا أريد أن أسكن بيتك مدة سنة بـ15,000 ريال، أنتم معي؟ طيب الذي يدفع 15 المستأجر يصح أن يطلب صاحب البيت من رهن؟ نعم، لأن مآله للثبوت الأجرة. كأن أنتم معي، كان هذه المسألة شوية. طيب لحظة، لعلي أمثل أولا بالمستأجر والمؤجر، انتبهوا. استأجر بيته 15,000 ريال، قال صاحب البيت أعطني رهن إذا ما أتيت بـ15,000 ريال أخذها من الرهن، يصح ولا ما يصح؟ يصح. لماذا؟ لأن الدين هذا مآله إلى الثبوت. لكن قال صاحب البيت، قال صاحب الخمسة عشر، قال استأجرت بيتك بـ15,000 ريال، لكن أعطني رهن لو تلف بيتك أو أخرجتني منها بيع الرهن وآخذ بدل ما أعطيتك مقابل أن أسكن بيتك، يصح الرهن؟ لا، لا يصح. لماذا؟ لأنه يجب أن يسكنك بيته، تلف البيت يسكنك بيتا بدله حتى ينتهي وقت الأجرة، لا بد أن يعطيك المنفعة، فلا يصح الرهن فيها. بخلاف الرهن في الأجرة الذي يستلم الأجرة المالك، لأنه رهنك في دين، دين في الذمة، أما هذا استأجرت منه منفعة، أخذت منه منفعة، فيجب أن يسلم لك المنفعة سواء من هذا المعين أو من غيره إذا تلف هذا المعين. ولهذا يقول المصنف: ونفع نحو دار معينة، ونفع نحو دار معينة. ثم قال رحمه الله تعالى: ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لأن الحظ فيه لغيره، فلزم من جهته كالضمان في حق الضامن إلى آخره. الخلاصة في هذا أن العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاث أقسام، العقود من حيث اللزوم وعدمه ثلاث أقسام. عقد لازم من الطرفين، عقد لازم من الطرفين، يعني ما يجوز الطرف الأول أن يفسخ ولا يجوز الطرف الثاني أن يفسخ، هذا عقد لازم من الطرفين. مثل الأجرة، مثلا استأجر بيتا، هذا لازم، مالك البيت ما يستطيع أن يفسخ العقد والمستأجر ما يستطيع أن يفسخ العقد، خلاص حتى لو ما سكن البيت، هذا عقد لازم من الطرفين. القسم الثاني عقد لازم من طرف، جائز من طرف آخر، عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، يعني أحدهما لا يملك الفسخ والآخر يملكه، هذا معناه، أحدهما العقد لازم ما يملك أن يفسخ والآخر يملك الفسخ، هذا يسمى عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، مثل الرهن اللي عندنا، لا مثل الرهن، الراهن ما يملك الفسخ لكن المرتهن له أنه يفسخ. ثم هي يعني مثلا بعتك سيارة واشترطت عليك رهنا، أنت تعطيني هذه الأرض رهن، أعطيتني أنت الأرض رهن، هل تملك أنت أن تفسخ الأرض؟ أجيبه لا. هل أنا أملك أني ألغي الرهن وأرده لك؟ أملكه لأن الحق لي. إذن هذا العقد لازم من طرف وجائز من طرف آخر. القسم الثاني عقد جائز من الطرفين، عقد جائز من الطرفين، نعم القسم الثالث، نعم القسم الثالث عقد جائز من الطرفين، يعني كل واحد منهم يملك أن يفسخ ما يلزم، مثل الوكالة، مثل الوكالة، يعني أنا الآن وكلتك في أمر من الأمور، لي أني أفسخ أقول خلاص تعال ألغيت الوكالة، ولك أنت أن تقول أنا لست وكيل لك ألغيت الوكالة، هذا جائز من الطرفين، واضح ولا لا؟ طيب نعود إلى الرهن. الرهن هل هو عقد لازم للطرفين أو لازم من طرف جائز من طرف آخر؟ ها، لازم من طرف جائز من طرف آخر. الطرف اللازم من هو؟ الراهن، هذا لازم ما يملك أن يفسخ، جائز من جهة المرتهن لأن الحق له، حق له. فيقول المصنف ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، الراهن يلزم، أما المرتهن ما يلزم، له أن يقول خلاص لا أريد منك رهن، خذ هذا الرهن، فسخت العقد. ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط، لكن انتبهوا هذا من حيث الأصل، لكن لو ترتب ضرر، لو ترتب ضرر قد يكون الرهن لازم من الطرفين، صح ولا لا؟ يعني مثلا لو هذا الرهن في أموال أيتام، في أموال أيتام، وقال ولي الأيتام خلاص أنا سألغي الرهن وخلاص ما أريد الرهن، ويحصل ضرر على مال الأيتام اليتامى، هنا يصلح أن يفسخ ولا ما يملك؟ ها، هنا ما يملك، لكن هذا لأمر عارض، وإلا الأصل أنه جائز من الطرف، من طرف دون طرف. قال ويلزم الرهن بالقبض في حق الراهن فقط لأن الحظ فيه لغيره فلزم من جهته، فلزم من جهته، كالضمان في حق الضامن، عقد الضمان هذا لازم من طرف جائز من طرف آخر. أنتم معي؟ أنت تطلب شخص فلوس، قلت أنا ما أعطيك هذا الدين إلا تأتي بضامن يضمن هذا الدين، أتى زيد من الناس قال خلاص أنا ضامن هذا الدين، تم العقد ولا ما تم؟ تم، لازم ولا ما لازم؟ لازم، من جهة واحدة، من جهة من؟ الضامن ما يملك فسخ، اللي هو الذي عليه الدين، الذي أتى يضمن، الذي قال أنا أضمن الدين، هذا لازم ما يملك فسخ، لكن المضمون له صاحب الدين له أن يفسخ يلغي ولا ما له؟ له، لأن الحق له. قال كالضمان في حق الضامن، يعني يلزم في حق الضامن ولا يلزم في حق المضمون له. ويصح رهن المشاع، ويصح رهن المشاع، القاعدة أن ما صح بيعه ها صح رهنه، ما صح بيعه صح رهنه، المشاع يصح رهنه، يعني يصح رهن نصيبك من المشاع. يعني مثلا بكر وعمر شركاء في بيت، اشتروا بيت 1,000,000 ريال، هم شركاء له، كل واحد له كم من البيت؟ له النصف، صح؟ البيت مشاع الآن، مشاع، ما نستطيع أن نقول يا فلان أنت لك المجلس والمقلط والديوانية إلى آخره، وأنت فلان ها المطبخ وغرف النوم، ما نستطيع، البيت مشاع للجميع. اشترى أحد الشريكين اشترى سيارة، فقال صاحب السيارة أعطني رهن، قال أرهن نصيبي في البيت، أرهن نصيبي في البيت، نصيبه مشاع من شريكه، هل يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن يجوز أن أبيع نصيبي عليك وعلى زيد من الناس فيصح. طيب حل الدين، الفائدة من الرهن ما هي؟ أنا أبيع الرهن، يباع الرهن وأخذ حقي. حل الدين، ما قضى ما عليه، ما سدد الدين، ماذا أصنع؟ ها، يباع نصيبه من البيت، يباع نصيبه من البيت، وليكن يباع 400,000 مثلا، ها يصح بيعه ولا ما يصح؟ يصح بيعه. طيب قال الشريك لا ما يباع، ها ماذا نقول؟ نقول ما بعلى كيفك، يباع، لكن لك أن، لك الشفعة، لك أن تأخذها أنت، ما يخالف اشتر نصيبك، لكنه يباع. طيب مدام يباع هل يصح رهنه؟ أجيبه، يصح رهنه، هذا معنى المشاع. قال ويصح رهن المشاع. طيب غير المشاع يصح ولا ما يصح؟ ها من بابي أولى، غير المشاع من بابي أولى، يعني أنا نصيبي متميز عن نصيب شريكي، شريكي له هذا المال وأنا لي هذا المال، يصح أن أرهن نصيب متميز. إذا كان المشاع يجوز فغيره من بابي، من بابي أولى. قال رحمه الله تعالى ويصح رهن المشاع لأنه يجوز بيعه في محل العقد، في محل العقد، محل بكسر الحق يعني حلوله، يعني حلول العقد، الدين لمدة سنة، بعد سنة يحل العقد، يحل الدين، فيجوز بيع الرهن، يجوز بيع الرهن عند حلول الدين لأنه يجوز بيعه في محل العقد. ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، هذا لا بأس. يعني الرهن قال أريد الرهن معك أنت، عندك أنت، يجوز. أو قال الراهن نريد الرهن عندك أنت أيها المرتهن، يجوز. أو رضوا بأن يكون الرهن عند أجنبي، يعني بكر وعمر تبايعا فقالوا الرهن اجعله عند زيد، يعني زيد رجل أمين طالب علم فيه خير كثير صدوق، اجعل الرهن عنده، يصح ولا ما يصح؟ يصح مدام تراضوا على هذا الشخص، كل منهم رضي. لكن لم يرضوا، قال الرهن ما أريد أن يكون عندك، قال الآخر أنا ما أريد أن يكون عندك الرهن، هنا اختلفوا، ما هو الحل؟ الحل الحاكم القاضي. ولهذا قال ثم إن رضي الشريك والمرتهن بكونه في يد أحدهما أو غيرهما جاز، غيرهما يعني في يد أجنبي. وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة، أو بأجرة. طيب كل منهم رفض أن يكون الرهن عنده أو عند أجنبي من الناس، هنا القاضي يجعل الرهن عند شخص أمين، يجعله عند شخص أمين، ما يجوز أن يجعله عند شخص ليس بأمين، لأن القاضي يتصرف لغيره، وكل من تصرف لغيره تصرف وتصرف مصلحة، فيجعله عند أمين، يجعله عند أمين سواء أمانة أو بأجرة. يعني الشخص هذا قال خلاص الرهن عندي، لما قال القاضي اجعل الرهن عندك قال عندي خلاص بدون فلوس أمانة، أو قال لا الرهن ما يكون عندي إلا بأجرة، أعطوني أجرة وامسك الرهن، هنا أيضا يجعله القاضي عنده بأجرة، وتكون الأجرة على من؟ عليهما، على الراهن والمرتهن، تكون أجرة على الراهن والمرتهن، لأن الراهن يتعلق بحقهما، يتعلق بحقهما، فيكون الأجرة عليهما. طيب لماذا ما يكون الأجرة على الراهن؟ ها لا ما يصح، لأن ليس عندنا دليل ينص على الراهن دون المرتهن، وليس عندنا دليل ينص على المرتهن دون الراهن، فيكون عليهما، ليس كل واحد منهم أحق من الآخر، فتكون الأجرة بينهما. قال وإن اختلف جعله حاكم بيد أمين أمانة أو بأجرة أمانة أو بأجرة. ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون والمذروع إلى آخره على ثمن غير. يجوز رهن المبيع قبل قبضه. أولا ما هو الذي يجوز بيعه الذي لا يجوز بيعه قبل قبضه؟ المذهب ها المكيل والموزون والمذروع هذا ما يجوز بيعه قبل قبضه حتى لو اشتريته. باعك بر أو باعك شعير واشتريته وتفرقتم ولزم العقد لكن ما قبضته ما يصح تبيعه ما يصح تبيعه. طيب هل يصح أن ترهنه؟ يقول المصنف لا ما يصح أن ترهنه. لماذا؟ يعني ما تقدر تبيعه كيف ترهن؟ ما يبيعه إلا بعد أن يقبضه. فلا يصح رهنه. يقول المصنف لا يصح رهنه الذي هو لا يصح بيعه قبل قبضه. أما ما عدا المكيل والموزون والمذروع فإنه يصح بيعه قبل قبضه على المذهب. يصح بيعه قبل قبضه فهنا يصح رهنه. هنا يصح رهنه. طيب يقول المصنف ويجوز رهن المبيع قبل قبضه غير المكيل والموزون هذا لا يصح والمذروع والمعدود على ثمنه وغيره. على ثمنه وغيره يعني يجوز أن يكون الرهن على قيمته هو ويجوز أن يكون على قيمة غيره. يعني مثلا اشتريت من شخص بيت قال آخذ هذا البيت رهن أجل البيت نفسه رهن فرهن البيت على ثمنه. اشتريت سيارة ووضع ختم على الاستمارة صح محمد؟ وش آخر كلمة قلتها؟ انتبهوا. اشتريت سيارة دين ووضع الاستمارة ختم قال ما تبيعها خلاص. ماذا تسمى السيارة؟ ها رهن على أي شيء؟ على ثمنها. وراكم أنتم وهذا يجوز. اشتريت كتاب إلى أجل اشتريت قلم أي شيء يجوز أن يرهن هو. أقول هذا السلعة التي أنت اشتريتها يا رهن ما يجوز أنك تبيعها حتى توفيني حق. هنا يجوز الرهن على ثمنها ويجوز على ثمن غيرها. اشتريت بيت ورهن أرض اشتريت سيارة ورهن أرض أو اشتريت أرض ورهن السيارة يجوز. فيصح الرهن على المبيع نفسه أن ترهنه ويصح أن ترهنه في قيمة غيره. الآن الأجار المنتهي بالتمليك الذي يسمونها الآن أجار منتهي بالتمليك وهي عقود مصلحتها من طرف الشركة لا من طرف ما يسمى بالمستأجر. طيب الآن السيارة هل يصح أن يبيعها؟ طيب هل هي أجرة؟ هل هو أجار؟ هم يسمونها أجرة لكن دعونا نحرر المسألة. إذا أخذ أجار منتهي بالتمليك ماذا يقول له جيرانه وأهله؟ يقول مبروك السيارة. يقول فلان اشترى سيارة يتصرف بها على أنها أجرة ولا ملك. طيب وش صارت الآن؟ صارت أجار منتهي بالتمليك ولا بيع؟ بيع. لكن هم أرادوا بهذا التوثيق. والأصل أن هذا العقد غربي أصلا مو إسلامي لأن الغرب قصدوا منها التوثقة توثقة المبيع فانتقل إلينا وسموها أجار منتهي بالتمليك. طيب لو باعوا السيارة ورهنوها هذا أحسن وأسلم. يبيعون سيارة اقتصاد يقول خلاص ما تبيعها الاستمارة مرهونة ما يملك بيعها. لكن هذا ليس كالأجار منتهي بالتمليك لأن الرهن ما يملك أن يأتي ويأخذ السيارة إلا إذا انتهى الأجل. إذا انتهى الأجل فلو تأخر في قسط أو قسطين ما يقدر يجون يأخذون السيارة في مبيعها. لكن إذا كانت أجار منتهي بالتمليك الأجرة إذا لم يدفع الأجرة فإنك تمنعهم من الانتفاع فعلى كل حال هم جعلوا هذا العقد لأجل أن يضمنوا حقه. لكن الكلام على أن لو أن العقود التي الآن يسمونها أجار منتهي بالتمليك لو جعلوها بيعا مرهونا لكان أحسن وأسلم للجميع. إذن يصح الرهن رهن الشيء على ثمنه وعلى غير ثمنه. قال عند بائعه وغيره. عند بائعه يصح أن يكون الرهن عند البائع ويصح أن يكون عند المشتري ويصح أن يكون عند غيره. قال لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه. يقول المكيل والموزون لا يصح بيعه قبل قبضه فإذا رهن المبيع قبل قبضه فإنه لا يصح. مثلاً اشترى منه 100 صاع بر إلى أجل، اشترى منه 100 صاع بر إلى أجل. قال 100 الصاع أرهنها عندي ما تأخذها حتى تأتيني بقيمتها. هنا ما يصح. لماذا لا يصح؟ لأن البائع الذي اشترى المكيل ما يملك بيعه حتى يقبضه، هذا هو واضح، ما يملك بيعه حتى يقبضه، فهنا لا يصح رهنه، لا يصح رهن. لكن لو اشترى سيارة ورهنها قبل أن يقبضها يقول المصنف يصح. لماذا؟ لأن يصح التصرف فيها قبل قبضها، ليست كالمكيل. لكن على كل حال هذه مرة معنا أنه هنا الرهن على من؟ أقصد الذي يريد أن يرهن، من هو؟ البائع. فما دام الذي يريد أن يرهن البائع والبر عنده، ما المانع؟ ليس هناك مانع، لأنك إذا لم تأتي بحقي أستوفي منه أنا البائع. أما أن يرهن لغير البائع صح، أما للبائع وقد مر معنا أن الدين ها يجوز أن يباع على ها يجوز أن يباع الدين على من هو عليه، لكن لا يباع على غيره حتى لا يدخل في ربح ما لم يضمن. على كل حال نحن نمشي على المذهب أحسن حتى نضبط المسائل. المصنف يقول الذي لا يتصرف فيه قبل قبضه كالمكيل الموزون هذا لا يصح رهنه، لا يصح رهنه. وما عداه يصح رهنه لأنه يجوز بيعه قبل قبضه. قال لأنه يصح بيعه بخلاف المكيل ونحوه، فإنه لا يصح بيعه قبل قبضه، فكذلك رهنه، فكذلك رهنه. لكن يعني من أراد أن يعني يأخذ قاعدة تسهل عليه هذه الأمور، العلماء يقولون التوثيق أمره أخف، عقود التوثيق أمره أخف، فممكن أن ترهن شيء لا يصح أيضا بيعه قبل قبضه، لأنه إذا ما صح بيعه ما خسرت شيء، الدين باقي في الذمة، وأنت البائع أنت رضيت برهن هذا الذي لا يصح تصرفه قبل قبضه، فما دام رضيت ولم يتم البيع ما حصل البيع أنت ما تضررت، دينك باقي في الذمة، فليس هناك إشكال. لأن من العلماء من يقول يجوز ما دام الذي رهنه هو البائع نفسه، ما المانع؟ لكن على كل حال المصنف يفرق، المصنف يفرق، الذي لا يصح بيعه قبل قبضه لا يصح رهنه، والذي يصح بيعه قبل قبضه يصح رهنه. ما الذي لا يصح بيعه قبل قبضه؟ المكيل والموزون والمعدود والمذروع والمبيع برؤية متقدمة والمبيع بصفة، حسنت، هذا يقول لا يصح بيعه قبل قبضه، إذن لا يصح رهنة، لا يصح رهنة. قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، هذه قاعدة، قاعدة، وإن كان سيستثني المصنف منها أشياء، يقول الذي لا يصح بيعه لا يصح رهنة، أي شيء لا يصح بيعه لا يصح رهنة. فمثلا الوقف، مثلا مصنف الوقف أم الولد إلى آخره، الوقف هل يصح رهنه؟ لا، لأنه ما يصح بيعه، إذن ما الفائدة؟ الفائدة من الرهن ما هي؟ أن أبيعه وأخذ حقي، صح؟ الوقف هل أستطيع أن أبيعه؟ لا. طيب لو رهن كلبا ها اشترى منه شاة دينا ورهن بدلها كلبا، يصح ولا ما يصح؟ ما يصح. لماذا؟ لأن لا يصح بيعه، فأي شيء لا يصح رهنه لا يصح بيعه إلا ما سيستثني المصنف، إلا ما سيستثني المصلي صلى الله وسلم عليه وسلم. لا يصح رهنه، لكن يصح رهنه بعد قبضه، بعد أن يقبضه، لأن المرة الثانية يصح بيعه يقولون، هي صح مرة معنا أن الراجح ما يصح بيع أي شيء قبل قبضه، هذا الراجح مرة معنا، لكن المذهب يصح بيعه، يصح التصرف قبل قبضه، يصح بيعه قبل قبضه، نعم. أي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى مكيلا فلا يبيعه حتى يكتاله، لأنه يحتاج إلى توفية كيل. لكن المنقولات مثل السيارات وغيرها يقول ما تحتاج إلى استيفاء ظاهرة. ومر معنا أن الصحيح كل شيء يشترى ما يصح تصرفه قبل قبضه، لا بد من قبضه. محمد أعطنا موية، في موية. نعم.